مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي صل على محمد وعلى وأومض البرق في الماء من عظامي فماني عينيك إذ قلت كفا همسا وماني قلبك إذ قلت استفيق يا أبعاد في مصح العنيد آمين.